اصبر على ما يقولون. اصبر، الصبر استعناء النفس على الاحداث، اي بمعنى ان الاحداث لا تنال من قوتك، لان الذي يصاب بمصيبه يحتاج الى قوة ازيد من قوته الطبيعية، فما تخليش المسألة تزعج قوتك عن تحمل الحدث. اياك ان تجعل المصابة مصابين، مصاب في اصابك وبعد ذلك تقوه امام الاحداث. لماذا؟ قال لك لان ما يصيب الانسان المؤمن قسمين، مصيبة للانسان فيها دخل، فان يرصد لانه لم يذاكر ولم يراعي دروسه، يبقى له دخل ولا لا؟ طب هتزعل على مين؟ انت بقى تستعلي على نفسك وبعد ذلك تشوف انت كنت غلطان في ايه والصخره. ادي الرجوله، ما تقولش ده انت سبب الحكايه، ان كنت هتزعل ازعل من نفسك بقى. ادي واحد. وصبر على حدث ليس للانسان دخل فيه. وما دام على حدث ليس للانسان دخل فيه يبقى قدرك. وقدري يبقى مجريه لا يريد بك الا الخير، وان كنت تعتقد انه في شر. ولذلك الانسان مره يبقى يقول يا رب هات لي، يا رب هات، يقول لك ما جاوبنيش ولا جواب، يقول لك لا هو جاوب حمقك، لانك انت طلبت هذا الامر بقوانينك الخير، ولكن ربك يعلم ان هذا ليس خيرا لك، ولذلك اجابته لك ان لا يجيبك. ولذلك يعلم المؤمنين الذين كانوا يشمتون في الاحداث تصيبهم، قال لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مش علينا. المصيبه هي اللي بالخير، يبقى انتم ما تشمتوش. لو كنت عندكم عقل تعرفوا ان المصيبه ده جايه لمين؟ لخير، اما تمحيص لنا، واما علو مرتبه لنا، واما علشان اللي مش مؤمنين يعرفوا ان الايمان عندك عمل، عندك جلاده، هذه الجلاده لا تليه امام الايه؟ امام الاحداث. ومن ناحيه اخرى الذي يصيب الانسان اما ان يكون له غريم او مصيبه لا غريم فيها. واحد يسئلك يبقى لي غريم اهو، ضرب ابني، ضربني، عمل فيا حاجه، يبقى انا هذه مصيبه اصابتني وهو سبب. دي عايزه لون من الصبر القوي. من الصبر قوي، لان غريمي قدامي. انما المصيبه اللي ملهاش فيها غريم دي، طب انا مريض. حد يعمل مين يعني؟ اعمل ايه؟ اقول له اعمل ربنا بقى؟ يبقى دي اهون شويه. يبقى المصيبه اللي هي فيها غريم، الغريم كل ما اشوفه يؤدي فيها الانتقام. فدي عايزه صبر ايه؟ صبر قوي. ولذلك يكون ان ذلك من عزم الامور. يعني اللي له غريم وعمل فيه مصيبه يتفرق، لان دي من عزم الايه؟ لان كل ما تشوف غريمه تفيجي نفسك ثم عايز تصبر. انما المسائل اللي مالكش فيها غريب كالمرض يقول واصبر على ما اصابك، ما قالش ان ذلك من عزم الامور. واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، ما اكدهاش. ليه؟ لان دي امر واضح، امر واضح. فاقول الحق لرسول الله على الايذاء ساحر وكذاب واثم ومفترى ومش عارف ايه، مجنون، كل دي بتحذيره. فالرسول عزاه عزاه اجماليا في الكل اللي قلناه امبارح، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، نعرف ان ده مزعلك. وانا عايز اقول لك الناس دول بيحبوك، ده المساله وهيان العداوه وهيان، فانهم لا يكذبونك، انت صادق عندهم، ولكن الظالمين بايات الله لا يحزنون. يبقى ربنا شادق عن مين؟ شادق عن سيدنا رسول الله، رسول الله. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ما علاقة تصبر على ما يقولون بحكاية سيدنا داود؟ قال لك لأن داود اتهم برضه اتهامات فظيعة. ألم يقولوا إن هو كان بيحب واحدة شافها جميلة أوي وهي مرات واحدة سخونية في الجيش، قام عمل له حرب بره عشان يخلق الجو له؟ فقال دي مصيبة في القلب، ده أنت اللي عندك ده حاجات بسيطة أوي، كذاب وساحر ومجنون، ده لما دي كانت مصيبة في الإيه؟ ومع ذلك صبر عليها. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. كأن الله يريد أن يعطيه لرسول الله الخاتم الذي أرسله الله ولا رسالة بعده، وارسله الله وفوضه في ان يشرع ولا حاجه ما حصلتش لرسول، وارسل الله معه كتابا، هو مهيمن على كل الكتب، مهيمن عليه. فالرسول اللي بالشكل ده ربنا رجعه له اسمه كداوود، ليدل على ان امه الرساله امه واحده، كل واحد بيبلغ الرساله بنسبه. ولذلك بنقول واذكر عبدنا ويعد كم واحد، فلان وفلان، ده ما يقول عبادنا بقى، يقول عبدنا، كانهم تجمعوا كلهم في مهمه واحده فلا تفرق بينهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحي، ولذلك قل لا تفضلوني على يونس، انت ما تفضلونيش، لان تفضلكم حاجه ما تقيسوا، سيبوا لربنا اللي يفضل. ولذلك قلت تلك الرسل فضلنا، ما تفضلوش انتم، مالكوش دعوه بالحكايه دي، انتم ما تعرفوش الحكايه دي، فضلنا بعضهم، احنا اللي فضلنا. واذكر عبدنا داوود، شوف الشرف الكبير، ده رسول لو لحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يستهل سوره الاسراء ويجيب العله في انه اسرى به الى بيت المقدس وعرج به الى السماء، ما جاتش حيثيه لهذا كله الا لانه عبد. سبحان الذي اسرى بعبده، فكانه لما اخلص في العبوديه استحق ايه؟ لما نفت الطائف به واضطهدوه وشتموه وعدوا ودموه بالحجاره وقال له هذه حفاوه الارض، انا ساخذك لحفاوه السماء، اعديك لحفاوه السماء. نعم، فكلمه عبدنا لداوود دي حاجه منزله كبيره قوي. واذكر عبدنا داوود ذا الايدي، صاحب ده يعني صاحب الايدي اللي هي القوه، والايمان عايز قوه. ليه؟ لان نذكرك عن معاصي النفس عايزاه، فعايز قوه كف عن المعاصي، وحيامرك بطاعات صعبه على النفس وانها لكبيره الا على الخاشعين. يبقى احنا عايزين قوه من ناحيتين اثنين، قوه تردع عن المعاصي وقوه تدفع الى الطاعه. القوه دي بقى ربنا يكررها كتير في الكتاب، يا يحيى إيه؟ وفي الكتابة وقوة، خلى عندك قوة الدفع وقوة الرد. قوة الدفع عشان تروح للطاعات اللي انت بتكسل عنها. طب وبتكسل ليه؟ قالك لا يكسل الانسان عن طاعة الا اذا عزل الجزاء عن الطاعة عن الطاعة، انما لو استحضر الجزاء على عملية الطاعة تبقى الطاعة سهلة اوي. طب وليه بيروح للمعصية؟ قال لك لم يستحضر العقاب على المعصية مع المعصية، وإلا لو استحضر العقاب على المعصية مع المعصية لغلب تصور العقاب على المعصية فمنعها. احنا ضربنا مثلا لطلاب الجامعة، قلنا أعنف غريزة تسيطر على الإنسان الغريزة الجنسية. فلو إننا جبنا شاب كده عنده تشرد جنسي وقلنا له يا شيخ ده الجماعة جايين هنا رحلة في مصر وكلهم فتيات بقى ايه؟ وان شاء الله هنخليك تقابل واحده منهم كده ومش عارف ايه، وتقعد وياك وتستعمل ومش عارف ايه وبتاع، وهنهيئ لك سكن كويس ومش عارف ايه، بس عشان ما نغشكش تعالى تحت البدرون. يروح البدرون قال له هذا فرن مشجور، فرن محمي نار، انت تقضي ليلتك مع الخير وبعدين ننزلك تحت. يعمل ايه؟ يحكوه انتوا بقى. يعملها ما يعملهاش. ليه؟ لان حضر امامه الجزاء على المعصيه، فلما يحضر امامه الجزاء على المعصيه يمتنع عن ايه؟ المعصيه. لما يحضر عنده الثواب على الطاعه يعمل الطاعه. في جبال هناك، في جبال هملاي، وجدوا ان في ناس عايزين تبقى قمه افريقيا يسمعوا عليهم، ووجدوا الناس بقى يطلعوا الثلث ويتعبوا ويموتوا والثلثين وضحايا كتير في القلوب، انما شهوة الاستعلاء على قمة افريقيا هي اللي عملت ايه؟ خلتهم يستهينوا بهذه الايه؟ بهذه الايه؟ الصعاب والشهوة. اذا الذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعة عدم استحضار السوال على الطاعة. لو استحضرها لسهلت عليه المشقة. طيب والثاني قال لك برضه لو استحضر العقاب على المعصية لشقت عليه الايه؟ المعصيه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشرح هذه الايه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو مستحضر ايمانه الا هيبقى كذا من اقل، انما يبقى فيه غفله شويه عن الايه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه؟ وهو مؤمن. ادي معنى الغفلة عن ايه؟ الغفلة عن الجزاء. واذكر عبدنا داود ذي الايدي اي ذي القوة. نعم. انه اواب. اواب هي مبالغة في آية. زي تواب مبالغة ايه؟ في تائب عن الناس. يبقى في صيغة اسمها صيغة ايه؟ كلمة اواب دي تدل على ان الانسان عرضة ان بيجيله هزات المعصية شوية مهما ابتدت الى تروح وقع عليه. ربنا ما لك ان تائب بس. انا غفار مش غافر. انا غفار. يعني معناها ايه؟ تتكرر مغفرتي بتكرر. بس المهم ان لا يكون عندك عند التوبة اصرار على ان تعود. تقع عليك. معلش. انه اواب. واواب هتصحه وخر واتعا واناب. انا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والاشراق. الجبال. الجبال ادنى الاجناس في الكون. لان احنا قلنا الجنس الادنى الجبال. وبعده ايه؟ الجنس النبات. وبعد النبات ايه؟ الحيوان. وبعد الحيوان مين؟ الانسان. فالانسان سيد هذه الكائنات. ادنى الاجناس ايه؟ اللي هي الجماد. احنا فاهمين ان الجماد ملوش حياة. ليه؟ لاننا بنكس الحياة بالحياة عندنا احنا نجري وبرطع والجبل لا بيجري ولا بيبرطع ولا بيروح ولا بي. احنا مفسرين الحياة بايه؟ بالحياة عندنا احنا. نقول لا. لكل جنس الحياة. حياة تلاحظها. وانت الانسان لك حياتين. حياة وانت يقظان. وحياة وانت نائم. فقانونك وانت نائم هو قانونك وانت حي؟ لا. ازاي؟ ده ابقى نايم ومغمض كده وانا اقول لك انا شفت فلان وكان لابس جبه بيضه وراكب حمار مش عارف شكله ايه. طب باي شيء ادركت الالوان وعينك مغمضه؟ اذا في حياه ثانيه مناسبه للنوم وبعدين توقيها وفي حياه ثانيه مناسبه للموت وفي حياه ثالثه مناسبه للبعث. يبقى كل وقت له حياه تناسبه. وإن أردت أن تستدل على أن كل شيء في الوجود له حياة فاقرأ إن شئت وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقولوا العلماء عشان يخرجوا من النطاق يقولوا ده تسبيح دلالة يعني تدل على صانعها. يقولوا ما دام تسبيح دلالة تبقى فهمتها يا حلو. وهو قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ما تنفعش به. قطع الأول. أمال إيه التسبيح؟ تسبيح بلغتها. ولذلك يقول في الطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما تقولوش الصلاه ازاي وكل واحد عارف صلاته ايه شكلها. الم تاتي نمله وتشوف بنوت سليمان وهي عامله دبان على امتها امه النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ايه؟ شوف عداله الحكم. طبعا الجبارين هم مش عارفين دول كنت تحت رجليهم زي الرمل اللي تحت رجليهم ولا هم دليل في عداله في الحكم حتى. وثانيا يقظه كانها جات من سليمان جيش بجيشه واحد. الله. شوف المساله الهدهد ما قالوش على قضيه التوحيد. سليمان يقول له احط بما لم تحط به. لا يقول ان سليمان احط بما لم تحط او ياتيك من سبع بنبا يقين اني وجدت امراه تملكه واقول والى اخره. وبعدين اللي حدث في نفس الهدهد الحيوان ايه اللي حدث في نفسه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ ايه دي؟ فهم لا ايه؟ لا يهتدون. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. عارف القضية من أولها لإيه؟ لآخرها. والإنسان الذي يدل على الكون بعقله وفهمه يقول لي طب تعالى بقى الغراب ما علمش ابن آدم إزاي يواري سوءة أخوه وجدته فبعث الله غرابا إيه؟ يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة إيه؟ اسم. فكل كون له عاله وله لغته وله أداؤه لصلواته لله وخشوعه وتسبيحه فلا تأخذ قانونا تسحبه على قانون آخر فتحيل كثير من الأشياء. وإن أردت سندا لهذا من نفس القرآن فاقرأ إن شئت قول الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى إيه المقابل للحياة؟ ليهلك ويحيا. يبقى في حياة وفي ايه؟ فلا قبل الدين. اذا الهلاك انتهى بالحياة. طيب عاد وبعدين قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دي الآية العامة خلاص. وبعدين يقول ان كل حي موجود هيموت. كل شيء بصور الكلية كل شيء هالك الا وجه. يبقى معناها ان في حي ان في حي ان في بس احنا مش عارفين الحياة بتاعته ايه شكلها. والان استدعوا مع الطير ومع الحيوان يجيبوا لغته والشفرة بتاعته ومش عارف ايه ومسائل عجائب في الكون ربنا بيشرحها في الكون. مثلا كان فيه مثلا الصاروخ اللي بيسموه ايه اللي ديسكفري صاروخ وزنه 110 طن لما جم يقوموه ما قامش يشوفوا الفساد اللي فيه ايه وزن ما يقدر. له خزان للوقود وقود الدفع الى منطقة لا جاذبية وعاملين حوالين الخزان ده عاجل خلاص. فوجدوا طير وزنه 4 جرام اسمه نقار الخشب ناقر في الجدار العاجل 42 طن عطلوا الايه 4 جرام طير 4 جرام وقرع الدفاع وعطل الصاروخ ينقر كده. فلما تعطل الصاروخ قعدوا يشوفوا ايه الحكايه دي لقوا المساله دي. ومن العجيب ان الطير نقار الخشب اللي وزنه 4 جرام والصاروخ وزنه 110 طن عطل الصاروخ. ومن العجيب ان الطير سخر منهم وعمل العش بتاعه بين الوحده بالوقود ومن العازل عش عمل عش الله. وجدوا ان اكبر شيء يهدد الطيران في العالم الطيور كأنها تسأل نفسها لأن الإنسان أخذ بصنعته مهمته. يروحوا عاملين حلقة حوالين أي مطار. الطيور دي تميل على الطائرات. إيه العدوة اللي منهم؟ ما أعرفش إيه. قاموا قالوا طب ندفع دي إزاي؟ قام قال لك الطيور لها لغة. وهاتيه لغة اسمها لغة الإيه؟ التنبيه والإنذار. لما يشوفوا شيء يؤذي جماعة الطير يوم الطير له لغة يصوت بها. فلما الطيور الأخرى تسمع الصوت تعرف إن فيه إيه؟ مهدد لهم. يقوموا يمتنعوا. قاموا قالوا ما ناخد الفكرة دي ونسجل أصوات الطيور اللي بتنذر دي ونعملها حوالين المطار وتنذر عشان الطير لما يجي يسمعها يعمل إيه؟ يقول ده في حاجة غارة عليه. الطير فقاسي. قاموا قالوا طب نعمل ايه اللي بيخوف الطيور؟ قالوا الصقور. قالوا نقل الصقور. شوف انيه الصقور بقى وعملوها بقى الصقور بقى ايه جيش وعملوها حوالين المطارات عشان الطير لما يجي يشوفها ايه يجري. قام برضو الطير فقاسي وسخر منهم هذا الطير النقار راح على جناح الصقر البلاستيك ما هم عاملين صنقور بلاستيك يخوف بس كده. قام راح على الجناح وعمل عش له. الله في ايه الملك ده؟ اسم كل شيء له ايه؟ نيجي مثلا في اعالي النيل في حاجه اسمها التمساح يقعد في اعالي النيل في نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه. يفتح التمساح فمه كده والطيور يسكت ايه؟ تاخد ال تتاخره حتى من الاشياء اللي فيه. الطير ده ساعة ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت يقوم التمساح يدخل المايه بيحافظ على رزقه بيحافظ على ايه؟ فايش اللغه والنظام واشياء اصلا. فاذا قال الحق انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. تسبيح الجبال مش هي بتاعت داوود ده التسبيح مع اي احد انما تسبح وياه يعني يعمل كورس واحد يعني هو يسبح هو وياه كده وياه. الله ايه اللي خلاه يفهم المساله دي؟ يبقى اذا المعجزه اللي في داوود مش ان الجبال بتسبح لا الجبال بتسبح ويا تسبيحه

ولذلك قلنا المتقابلات في الاشياء انما تؤدي الى ان في اشياء تفرض وجودها على الشيء. احنا لما جينا نتكلم على المؤمنين عند قوله اشداء على الكفار رحماء بينهم، مما يدل على انها ليست طبعا ولكنها التزام منهج، فالموقف الذي يتطلب الشدة نشتد، والموقف الذي يتطلب الرحمة ايه نرحم. وهل اتاك نبأ الخاص اذ تصوروا المحراب؟ سيقول هل اتاك كذا بيستفهم منا دليل على ان ده الشيء كان يجب ان نوصل لك. تقول له هل اتاك كذا وكذا وكذا، دليل على ان شيء يجب. وزي قلت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي معناها اتى على الانسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انما جرب غير ايه استفاده تزيد انت المراد، لان لما يتكلم هو يبقى كلام ويبقى خبر محتمل الصدق والكذب، لكن منك انت يبقى اقرا. وهل اتاك نبا الخص اذ تصوروا المحراب؟ او هذا تشويق للنبا، لان النبا مش مطلق خبر، ما تقولش النهارده انا اتغديت مثلا بكذا والنهارده هتجيب، لا ما يبقاش نبا ده خبر، انما النبا يكون ايه؟ يكون خبر عظيم جدا يجب ان تعرفه. ولذلك يقول الحق عما تساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه المسلمين. نبا يعني شيء سلاح يفجأ فيه المفاجاه كده، ما تقولش في الاخبار العاديه بقى، لازم يكون نبا مهم. وهل اتاك نبا الخصم إذ تصوروا بصوت النفس كده؟ وهل أتاك نبأ الخصم استصور؟ لما جاب استصوروا يبقى كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى الإيه؟ وعلى الجماعة. كل هذا خصم وهذه خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم. الله، يبقى كلمة خصم تصدر للمفرد وللمثنى وللجمع وللذكر وللإيه؟ وللأنثى. ويبقى فيه هذان خصمان اختصروا في إيه؟ في ربهم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ تصور يعني نعم لم يدخل من الباب وانما خرج من جدار السور، يبقى دخل بكل ايه؟ مش من ابوابها. ودي هنعرف ليه سببها، لانهم اصلا مش جايين على الارض، ده هم جايين من السماء، ده هم كانوا جنود سماويين فحيروا من الباب. نعم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ والمحراب هو المكان المقدس الذي يجعله الانسان لخلوته ومناجاته ايه لربه. ولذلك ستنا مريم كانت ايه كلما دخل عليها زكريا ايه المحراب، نسمي الابن ايه دلوقتي المحراب، يعني اشرف مكان، هو قاعد بقى يتعبد وهو اله وتصوروا عليه. اذ دخلوا على داوود ففزع منهم، اهدي بقى الاشكال، ففزع هو بين يدي الله يصلي او بين يدي الله يسبح، يقوم دخلوا عليه جماعه يقوم يفزع منهم وهو في حضانته وحوزه ربه، ما كانش صح الحكايه. والفزع قبل قسمين، فزع يحرك قلبك بالجزع ولكن قالبك سليم، استقبل الخبر كده ويعمل في نفسك عمل انما قالبك سليم، انما في فزع ينطح على القالب، ينطح من القلب على القالب، يبقى الدرجه الثانيه في الفزع. بقى الفزع الاول يعمل ايه؟ يجي في القلب بس والقالب سليم، انما الفزع الثاني طب ايه اللي خلانا ان هو من النوع الثاني؟ ما قلناش ليه انه من النوع الاول، اشمعنى؟ قال له اصل اللي هناك، قال له لا تخف ولا يفهمون انه خاف الا اذا انفعل قالبهم فعالا يدل على القول. نعم. وهل اتاك نبا الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود فاتسع منهم قالوا لا تخف؟ قوله لا تخف دليل على ان الفزع تجاوز قلبه الى ايه؟ الى قالبه. وبعدين نفهم من دي قالوا لا تخف ما نقولش من الرعيه، الرعيه ما تقولش للملك بتاعها انك ايه؟ ما تخافش، مش ممكن. يبقى كان يتنبه ان دول حاجه ثانيه يعني. خصمان بغى بعضنا على بعض. هم اتكلموا في نفس واحد ولا مرتبين الكلام ولا كاتبينه يعني ايه؟ ده قال وده قال، هم خصمين اهم خصمان بغى بعضنا على بعض، ام ان واحد تكلم والباقي امن، والمؤمن احد الداعيين، والمؤمن احد الايه الداعيين، او يصيروا هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين، يبقى واحد والثاني ساكن واقف كلهم متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني، وعملني يعرض المسألة، يبقى ما فيش فيهم واحد طمع في الثاني، لو كلهم بيطلبوا الحق بجايين متفقين على الحكاية تبقى المسألة لها ايه، لها شغل ثاني بقى. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جزع القلب؟ طيب قالوا لا تخف، هذا اللي فهمنا ان الجزع وصل الى قالبه، خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى اي احاول ان يطغى وان يظلم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. ده عندهم جرأة تانيين اطلب جنب الملأ بقى الثالث، ولا تشتت، معنى تشتت يعني تبعد، واهدنا الى سواء الصراط، اهدنا احنا الاثنين يعني من اراكش ده مين ولا ده مين، بغى بعضنا على بعض، من اراكش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي، فبيحكوا القضية يعني دورهم. ان هذا اهل له 99 نعجة، كلمة ان هذا اخي تحليل برضو في عداوة انه في ايه، ولذلك في القرآن قال لهم اخوه، ولذلك في اعنف الوان الشعر القطر اللي بيطلب طار يقول يقول ايه حق سوف يقول ايه، فمن عفي له من اخيه شيء في حال الالف، ان هذا اخي. طيب فهمناه له 99 نعجة، كلمة نعجة في اللغة بتصرف ثلاث اطلاقات، انثى الضأن او الشاة الجبلية او البقرة الوحشية اسمها ايه نعجة. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها، هو عنده 99 وانا ما عنديش الا نعجة واحدة، قال له الجهاد انا الخبلة بتاعتي انا اللي اعمل الجهاد، وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب والمحاجة، يقول انا عندي مراح كبير خلاها تمشي ويا المراح مش هتكلفني حاجة، وراعي واحد يكفي ده ما يبقى لها راعي، قعد يحسن له الايه الحكاية. ان هذا اكل له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة، والحجة دي القاضي يحكم الحجة، القاضي والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، انما انا بشر انكم تختصمون الي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاخضعه، فمن قضيت له بالحق اخيه بشيء فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من النار. اذا القاضي بيعمل الايه للحجه، القاضي بيعمل، فما دام غلبني في الخطاب لكن نفسي مش راضيه، ولذلك جيت لك اللي تحكم بيها عليه. قال سمع الدعوه من طرف ولم يسمع الطرف الاخر، تلك زلة الحاكم، ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعة، ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا اخي. قال لقد ظلمك، نسب واحدا الى الظلم، بسؤال نعجتك الى نعاج ادخل شيئا في حيثية الحكم وليس من حيثية الحكم. طب ولو لم يكن له 99 اكان يحل له ان يقول الدين نعجتك؟ حل شنو؟ طب جاي بيه 99 دي لقد ايه ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج، ما لهاش دخل في القضية، لانه ظالم وان لم يكن له 99 برضه، يبقى حكم قبل ان ايه يسمع الطرف الاخر. ادي واحدة. الشيء الثاني ان هو قد خلف لحيثية الحكم ما ليس له دخل، وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس، انما ما تقولش الى نعاجك، الله ممكن انتوا بقى يعني حاطين عليه انه عنده 99 يا اخي. وان قضيتكم دي مش قضيه مفردة أو فزة. وإن كثيرا من الخلفاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا إيه الصالحات. يبقى إذا في الشركاء برضو واحد بده يظلم الإيه بده يظلم الثاني مع أنهم أقبلوا على الشركة لحب بينهم. ما تشاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين وبعض يعمل شركة يبقى يعني الحالة كويس أوي. طب وبعدين تبغي ليه عليه ده انت خدت حبيب دي اللي بيلعبوا قمار اللي يبقوا اصحاب وينادوا بعض ويروحوا يودوا بعض وكل واحد قاعد عايز يلعب اللي في جيب التاني. ايه الحكايه دي ازاي تيجي ليه؟ وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يعني اقل من القليل اقل من القليل اللقاء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي يقول لك انا ثالث الشريكين. يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض الشركه يبقى ثالثهم ما لم يكن احدهما صاحبه. ان خان ربنا يقول لا ماليش فيه بقى يروح رافع ايد بالبركه وتخرب الايه وتخرب الولد. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم يعني قليل جدا. وظن داود ان ما فتناه احنا احتضرناك يا داود وعملنا لك مطب عايزين نديك الدكتوراه انت طبيت ثلاث مطبات طبيت انك فزعت وانت في حضره الله من خلق يصلون عليه وخفت لا يقتلوك. ادي واحد. الثاني حكمت في الامر قبل ان تسمع الطرف الاخر. طب وايه والثالث ايه؟ ايه اللي عمل الشيء الثالث عمله ايه؟ ادخلت في الحكم حيثيه ليس لها مدخل فيه. بيعلم القضاء ولا ما بيعلمه شيء؟ بيعلم القضاء. نعم. وظن داود انما فتناه فتناه اي اختبرناه كما تفتن انت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الايه الخبيثه. فلما فهم هذا لم يتأبى فاستغفر ربه من كل ذلك وقر واقعا واناب. فاستغفر ربه من كل ذلك اي من الاشياء اللي مضت ما لم يعرف انه ايه فتن بالثلاثه استغفر منها وخر راكعا. كلمه خر تتناقض مع راكع لان الركوع نصف الانحناء بالمسلمين وكلمه خر يعني سقط سقوطا لا اراديا على الارض. يبقى وخر ساجدا ويخرون الاذهان ايه يبقى خر ما تصيبش الركوع انما كان يناسب خر ايه السجود. يبقى خر الدفن انه ساجد انما هل مر على السجود قبل ان يمر على المنطقه الاولى وهي الركوع. فخر اي ساجدا حاله كونه راكعا قبل ان يسجد. وخر راكعا واناب يعني رجع الى الله فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى يعني قربة له منازل كتير بقى الجبال بتسبح وياه والطير بيسبح وياه وكل ده وحسن مآب حسن مرجع. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. خليفة لمين؟ خليفة لله بس عمدة الخلافة لان الانسان كله خليفة بس هو عمدة على الخليفة. ولا خليفة الأنبياء في حمل رسالاتهم إلى الناس. إنا جعلناك خليفة في الأرض. وخليفة معناها أنك مستخلف وما دام مستخلف يبقى موظف. إن أحسنت الوظيفة نخليك خليفة وإن أحسنتهاش نشيلك. آفة الإنسان ساعة ما تستجيب له الأشياء والأسباب يفتكر إنه بقى أصيل ما هو خليفة. انما لو ظل في باله انه خليفة وانه من الممكن ان يعزل عن الخلافة في اي وقت كان يبقى مؤدب. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. فاذا يجب على الانسان ان يظل ان يفاهم انه خليفة مستخلف اللي استخلفه يشيله ولا اللي موته يستنجده. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. وما دام خليفة في الأرض إما خليفة الرسل وإما خليفة لله تعمر الأرض وبالأحكام وإلى آخره فأنت مطلوب منك بواسطة أنك حاكم تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، نصيحة لكل من يحكم. يبقى الحق أمامك والنبراس بتاعك الحق أيا كان موضعه تضع فيه، ولا تتبع هواك، لأن اللي بيفسد الرأي إيه؟ الهوى. هناك حينما قال المفسرون وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي. طب ما دام وحي يوحى، أمال بتعجل له ليه يا ربي؟ أنت بتعجل له كثير ما شاء الله، لما أذنت لهم ولما تحرم ما أحل الله لك، وفي مسألة ابن أم مكتوب. طب ما دام الأول زي منك بتعجل له إيه؟ هم قال لك ما بيعجلوش، وهو بيقول له إنك أنت ما تنطقش عن الهوى، يعني ما لكش هوى، وبعدين الحكم يخليك تميل للهوى. يعني انت داخل على مسألة بدون ايه؟ بدون هوى. فيبقى معناه انه سواء كان من عند ربنا او من المفوض فيه ان يسرع. نعم. الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يحدد مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم حدد مهمة كتابه بانه كتاب معجل ويحمل اصول المنهج مش فروعه. هذا واحد، هذا الكتاب، ومهيمن على ما غيرها من الكتب. ليه؟ لأن الكتب الغير أثبت الله أنها مدلة، فلم يأمن عليها المؤمنين بها، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم منهجا، زي ما يقولوا فل أسلوب وحافظ على الكتاب دي. فحفظ الكتاب المنزل كان تكليفا، والتكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى. فعصوا وبدلوا يعنوا ايه؟ ونحن حظا منا بالتوبة. طب واللي ما نسوش عملوا ايه؟ خرفوا الكلمة عن مواضعها. طب وبعدين وعملوا ايه ثاني؟ قال جابوا كلام جديد وقالوا هو من عند الله. فمثل هؤلاء لا يؤمنون على كتاب. يبقى انا اللي هتكفل بقى بحفظ مين؟ انا اللي هتكفل بحفظ القرآن، لانكم ثبت بتجربة انهم غير مأمونين على الايه؟ ففي الكتب السابقة المطلوب الاحتفاظ، انما في القرآن الحفظ، والحفظ من الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما يجعل للرسول هذه المنزلة رسول يبينها في حاجة، مثلي ومثل الانبياء من قبل كمثل ايه؟ جماعة بنوا بيت الا موضع لبنة، يعني ثوبة هي اللي عايز تتولد، وقال الطوبة دي اللي هتكمل، بس هتكمل يا سيدنا رسول الله الأديان، أكملت لكم دينكم بس. قال لك لا، والمهمة الزائدة بقى بتاعتي وعلي صيانة هذه الأديان دي، ومن العلماء الذين يخلقون المال. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول هيك عليكم شهيدا، يبقى يشهد أنه بلغنا، وعلينا أن نمد رسالة رسول الله فنشهد على الناس أننا بلغناهم. ولذلك القرآن لما يجي يقول لك احذر الذين يقولون إذا لم نجد حكما في كتاب الله من نجد عظيم، بيننا وبينكم كتاب الله فما وجبنا فيه من حلال حللناه، ووجبنا فيه من حرام إيه؟ حرمناه. فلما تيجي تشوف الآية دي تكون تجرب آيات منطبقة على الواقع. فمثلا في الطاعة تجد بمعاني متعددة، وردت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه واحدة، ووردت وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول، وردت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتخير الأمر، مرة الأمر واحد ولكن المأمور، أطيعوا الله والرسول الأمر واحد والمطاعين اثنين، الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل واحد ذو طاعة. وما بقول وأطيعوا الرسول أي أحد في القرآن. هم قال لك لأن إن توارد أمر رسول الله مع أمر الله يبقى أطيع الله والرسول في الأمر، لأنه الاثنين قالون. طب وإن كان لله أمر في القضية الإجمالية زي الصلاة صوم وصلم، إنما عرفت أصوم إزاي ولا أصلي إزاي ولا أحج إزاي، وللرسول التفصيل، يبقى أطيع الله في إجمال الحكم وأطيع الرسول في التفصيل، يبقى دي طاعة ودي إيه طاعة. فإن لم يرد أمر من الله فيها وكان من شهادة الرسول أو من تفصيلات، يبقى أطيع مين؟ أطيع الرسول. ولذلك لما يقول أطيع الله وأطيع الرسول، شوف العظمة وأولي الأمر، لم يكرر الطاعة في أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر من غير أن يكرر الأفضل الطاعة. ليه؟ قال لك لأن طاعة ولي الأمر تكون من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، بين الناس، شوف كلمة الناس، ما قالش أنت مش جاي عشان تحكم بالأمن بيك بس، أنت جاي عشان تحكم بالإيه؟ الناس كلهم. القصة برضه اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في واحد اسمه زيد بن سمين وده يهودي، وواحد اسمه قتادة بن النعمان، وواحد اسمه طعمة ابن أبيق. قتادة بن النعمان كان عنده درع بيلبسه في الحرب، وما دام ما فيش حرب عينه في البيت، وعينه في جوال كان أصل فيه دقيق، وخاف على الدرع، كان مسافر أو أي حاجة، فصنعه وديعة عند مين؟ عند زيد بن سمين كفر الأمين ولو إنه يهود. اللي سرق الدرع مين؟ طعمة بن أبيريق، ووداه لمين؟ عند زيد بن سمين يعينه، لأن ده راجل مأمون محدش هيشك فيه. فلما اكتشف قتادة ان الدرع ضاع قعد يدور، فجاب لبان الايه؟ الاستقصاء اللي نشوفه الان، فوجد بشوال الدقيق نادى على الدرع شوية دقيق، والدرع ماشي كده عمل سرداب من الدقيق، فقعد يقول ولا السرداب ضاع ولا بيت زيد بن سمين اليهود، فوجد الدرع عنده فتعبوه أنه هو اللي سرق الدرع. اليهود قامت المسلمين القضية وراحت لرسول الله، أقول المسلم قال له يا رسول الله إن حكمت بقى على المسلم طعمة بن أبيريق هتبقى ذلة للمسلمين وتنصر اليهود إزاي؟ النبي قاعد يتردد في المسألة، فأنزل الله عليه حكمه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. كلمة الناس دي يعني يهودي من يدعو بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيمة. خصيمة تخصمش علشانهم علشان صالح، واستغفر ان كان خطر ببالك حاجة زي دي استغفر. ولا تكن للخائنين خصيمة، ما تكونش لمصلحة الخائن خصم. ليه خائنين مش على الخائنين؟ ليه؟ لان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، فيعدل حكم رسول الله ليحكم على مسلم ضد يهودي، واليهودي يبرأ زيد بن السمين، ومع ذلك لم يبرأ لا المسلمون ولا النبي، بان اليهودي ايه؟ ينتصر. ليه؟ لان الحق اعز من ده واعز من ده واعز من ده. وحين يجد اليهود ان رسول الله حكم بالحق على المسلم وبرأ اليهودي، يقول يا سلام ما عدل هذا الدين، كانت سببا في اسلام كثير من اليهود، وسبب في اسلام مخيريق، ومخيريق اللي اسلم اعلم اسلامه، وبعدين وهب ما له كله من النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج للغزوة حينما أعجله النفير ولم يصلي ركعة لله. فقال رسول الله نعم مخيريق، ما صلاش ركعة لله وراح الجنة، ايه؟ قتل وراح شهيد. نعم، هذه معنى بين تحكم بين الناس، تحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فلو أنهم ذكروا يوم الحساب لما ضلوا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقلنا إنا جعلناك خليفة، يعني الله استخلفنا جميعا في الأرض وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل، أو خليفة للرسل الذين سابقوا ينبه إلى من تنص من مواهب الحق في الخلق. فاحكم بين الناس الحكومة بين الناس لا تكون إلا على اختلاف بينهم، لأنهم لو لم يختلفوا ما تحققوا. إذن فأمر الحاكم يجب أن يكون في الأمر الذي اختلف فيه الناس، ما لم يختلف الناس في شيء فلا دخل للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد اختلفوا ومع الحق الأعلى، يبقى هنا يتدخل. وكلمة الحق معناها الشيء الثابت الذي لا يتغير، لأن الأمور التي تتغير ونحن منها أغيار، معنى أغيار يعني ما نستقرش على حال، ده للإنسان. لكن الحكم الذي يحكم حركة الإنسان ما دام من الله فحكمه لا يتغير، يعني ما دام الله قد أتم نعمته وأكمل الدين ورضي الإسلام فلا استدراك لأحد عليه في شيء من الأشياء، لأن الاستدراك طعن في استقصاء الله لحكمة الحكم. فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، هذا الحق يقابله الباطل. قد يعلو الباطل في بعض الأحيان ولكن الحق يظل هو الحق. طب ولماذا يترك الباطل ليعلو في بعض الأحيان؟ ليبين للناس حلاوة الحق بأن يشهدوا مرارة الباطل، فإذا لزعهم مر الباطل تدعوهم إلى طلب الإيه؟ إلى طلب الحق. ولذلك الحق عالي وإن كان الباطل يعلو، لأن لو البطل كذبت فسالت أودية بقدرها، كل واد خد من المية على قدره، فاحتمل السيل زبدا رابيا، زبد اللي بيطلع على وش المية ده الرغم اللي بتاخد القدرات والحش ومش عارف ايه بتاعت تطلع لها وقتها. اذا الحق ثابت، ولذلك لما نقول المناهج الالهية جاءت لتجعل كلمة الله هي لا ده لتجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى، ولذلك ما اعتقاش وجعل كلمة الذين كفروا ايه السفلى، ما قالش وكلمة الله العليا، لأن كلمة الله العليا ليست جعلا وإنما شيء ثابت حق. ولذلك قول ايه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ما اعتقاش على الجعل، لأنها مش جعل، لأنه ثابت لا يتغير، وإن على في بعض الأحيان فلكي يزيق الناس مرارة الباطل يرجعوا للحق. ولا تتبع الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى هو ميل النفس إلى شيء تهواه بغض النظر عن منهج يحكمه، أنا عايز الهوى بس هوايا كده. طب الهوى ده يختلف باختلاف النفس، لأننا بنلاحظ حتى الأصدقاء الحميمين أوي اللي بياكلوا مع بعض ويناموا بعض ويمشوا مع بعض، وبعدين يقولوا يشتروا لون، ده ياخد اللون البني وده ياخد الكحل وده ياخد الاصفر وده ياخد الابيض، ايه يبقى كل واحد مع ان في جامعه جمعاهم وهي الصداقه، انما في هوى للنفس تحب اللون تحب اللون تحب اللون. اذا لكل نفس هوى، هوايا وهواك قد يختلف، لكن نرجع الى شيء لا نختلف فيه، وحين نرجع الى شيء لا نختلف فيه ان كان من اعلى منا فلا غضابه. الغضابه تيجي انك انت تتبع لواحد مساويك، انما انا اتبع لواحد اعلى مني، طب ده لما بكون شهر حاجه بجيب بوقت الواحد، يبقى معناها ايه؟ انني اطلب الحكمه في وضع الشيء في نصابه. الهوى بقى هنختلف، ولذلك يحكمها الله بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق اهواءهم، يعني لو الحق هيمشي على تبع الهوى إيه؟ لفسدت ايه؟ جاب ايه الاول؟ السماوات، بقى ما تيجي الارض اللي وياها تفسد الارض، لا ده هتفسد اعلى من كده، الفساد هيمشي الاعلى من كده، سيفسد حكم الله المنزل من السماء. هو ده هيفسد حكم الله المنزل من السماء، يبقى السماء الارض، لان هي دي الحق. ولذلك الم يقولوا في مطالبه أو تسقط السماء كما زعمت علينا في سفنه، أهو ده هوى. طب لو ربنا أجابهم كانت تفسد السماوات ولا لا؟ يمكن من رحمة الله أن عصم أهواءهم، بس عصم أهواءهم في أي ناحية؟ في المناهج النظرية التي تحكم الناس اللي الناس تختلف فيه، اما الشيء الذي لا يختلف فيه فطرق العقول ترجع كده الى عادي. ليه ما نصدق كده؟ قال لك لانهم سينتهون الى حق واحد مجمع عليه. العلوم الماديه العلوم التجريبيه كلنا وصلنا اليها ولا لا؟ الروس زي الايمان بالعكس يعملوا في مناهج الهوى زي الاشتراكيه والراسماليه والعبوديه يعملوا سجود علشان مبدا ده ما يروحش هنا ويعمل الحوادث حتى دي عشان مبدا ده ما يروحش هنا دي مبادئ الهوى لا عايزين المبدا طب في الثانيه قال لك لا ده في الثانيه ده نسقطوا ويعملوا جواسيس يبعثوهم في البلاد علشان يشوفوا وصلوا ايه في عده الدنيا يسرقوها من بعض. اذا فالشيء الذي سنتفق فيه لا تتفسر فيه السماء علم كذا علم تدريب وحكمها رسول الله بتدريب الله بتعملوا ايه بتقبر الله ليه عشان ايه يصحى تقول الله عمل فيه غير عامل انما عملها في نفسه في احسن من كده وبعد ذلك ما يقبرش النقل فيكيك وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون دنيا يعني العلم التجريب البيع في شيء من الجو لانكم ستصلون الى شيء واحد تتفقون فيه وتسرعون من بعض. اما في الاهواء كان كل هوى عند ايه؟ عن الهوى الاخر ويحصل الصدام باردا او ايه؟ او حارا. ولا تتبع الهوى ان اتباعك يضلك عن سبيل الله. النبي مش خط خطوط كده متعدده وبعدين جاب خط مستقل قال هذه سبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتفريق السبل دي يجي بميل لواحد ميل يفرق السبل تعال عند المركز ويعمل خطين بينهم وبين بعض عند المركز ميل لواحد وسيب الخطين يمشوا كل ما يطلع فوق يبعد كل ما يطلع فوق يبعد كل ما يطلع فوق ده انت لما تشوف المحول دي بتوع الارض وتلتفت لي واحد محور عشان يحول الاصل لاسكندرية او الاسماعيلية دي كده وشفت دي فين ودي فين المحور دي بيعمل ايه بيعمل بتاع مفتاح كده اهو سمكه 5 متر يلزق بالقضيب يروح خط الحول شوف بقى لما يحول يمشي ما يقول قد قد قد ايه الفرق كان ايه هات الدايرة واعمل فيها انصاف اكتر ثم تيجي كل ما تيجي عند المركز يقرب من بعض كل ما تبعد عن المركز تبعد عن هكذا تفرق السبل ولذلك هناك يقول لك سواء برضه مش السبل بس ما هو طريق ده واسع افرض طريق واسع هو طريق من الاسكندريه التراب يعني وغيره وغيره مش عارف هو واسع قوي صحيح انما الطريق نفسه يقدر تروح كده وتيجي كده وتروح كده تيجي كده يطول ولا ما يطولش؟ يطول ولذلك سواء السبيل يعني اجعل الجانبين على سواء الجانب دي زي ما تشوف تمشي على ايه ما تعملش على كده ولا كده ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ليه؟ عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لو تذكروا يوم الحساب على السيئه اللي بيعملوه ما تخلوش يعملوه كذلك لو تذكرنا الثواب على الطاعه ما كناش نكسب ايه؟ نكسب عنه. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. احنا سمعناها حق ولذلك ثابته لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر كل شيء تطلع من شرق البحر مسألة ثابته. لو كانت مرضية كده في الجانب اللي يحصل صدام في كل ايه؟ في كل دقيقه وفي كل ايه لحظه من الافلام. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك قول الذين كفروا خاصة من كده ان الخلق الكبرى يقولوا الخلق كده ما يبقاش خلق لازم الخلق يكون عليه من واحد عند الخالق قبل ان يخلق يعني زي ما قلنا الغسالة والتلفزيون هل المستمع تبع هذا ورماها في السوق قال شوف دي تنفع في ايه؟ ولا قبل ما يعمل هيك انا هعمل غساله انا هعمل بوتاجاز الله اذا الغايه لازم تحدد امتى قبل بدايه الصلاه ومن الذي يحدد الغايه من صلى طيب ومن الذي يضع معلومه في هذا برضه من صلى اذا ضلال العالم كله كان ناشئ من ايه؟ من ان صنعه الله يريدون ان يقننوا بانفسهم لها غايه ويريدون ان يقننوا لها قانون ايه؟ نمشي نقول له لا ارده الى صانعك كما تصنع في حاله الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا عمال بيولد بالنار والعذاب والحق حتى يعني حين يعصر الذنب قبل ان يقع الجزاء عليه بعد ان يقع يكون حظ ما يحصلش يبقى بيرعبد عشان ايه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات طب وانزل ايه الزيت ام انك تقول للذين كفروا بالنار هنجعلهم اللي استقاموا على منهج ومشوا وسلم الناس من السنتين ومن ايديهم واشاعوا الامن واشاعوا المحبه يسوقهم الناس من ولذلك احنا كنا ضد على الشيوعيين. الشيوعيين عملوا في الناس ما مالين زي ما يقولوا صدقناكم في انكم استحقتم الرأسماليين والإقطاعيين زي ما بتقولوا وعملتوا فيهم اللي بيعملوا وخدتوا منهم حاجتهم وأدتوها تنصر. صدقنا يا شيخ انهم ظلموا. طب واللي فاتوا منكم بقى ما أدركتهمش انتوا وظلموا الظلم ده كذا قرن. كان من الواجب ان تقول لا ده لازم في حته ثانيه هيتعذبوا دول يبقى كان يجب ان تؤمنوا بان فيه اخره واللي فات منكم هيفلت من ايه؟ من عذاب الاخره. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني فويل للذين كفروا من الله اوعوا تاخدكم من الله لكن تاخدكم من الله هنبقى نجعل ايه؟ نجعل دول زي ايه؟ زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش ايه؟ مش معقول. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الفاجر هو الذي يكتب يعني يعمل ايه؟ يفسق زي ما فسق في الرطبة فسق يفسق عن القانون الذي يحميه ويحمي المجتمع لأنه قبل ربنا ما يحمي المجتمع من فاسق حمى الفاسق في المجتمع. طب الفاسق واحد والمجتمع كثير ده مين الكسبان؟ ده حماك من كثير وانت حمى منك المجتمع يبقى نقول لك. وأيضا الإنسان حين تعمق المسألة بالخاص نفسه يلتفت إلى الحق قصر عنه يلتفت إلى الحق قصر عنه لأنه مش قابل حماية للحق. احنا ضربنا مثل طلبة الجامعة زمان قلنا هب أن ثلاثة من الشباك وكانوا في دور المراهقة واثنين منهم مش زي ما بنقول على حال شعرهم وواحد قالوا عليه ده طشت ده جردل ده قفل ده وقعدوا بقى يقولوا له يقولوا له احتكوا ده صولة ليه إن على جناحك فالحق يحتسب. وبعدين الاثنين اللي ماشيين على حل شعرهم كان واحد منهم عنده بنت بنت والتاني راح يتجوزها يديها له بالله ولا يديها للجردل؟ حصل فانت عايز تاخده فين انت؟ حرفك يا طب يفرض انه راح سال عليه في البيت وبعدين دخلوه في البيت يستنى ويدخل لايه في البيت يعمل ايه؟ ما انصح جسمه ايه؟ يقول زمان عمال ما انصح. طب ولو كان الثاني الجردل بقى تطمئن اليه كده ويبقى كويس الله يبقى اذا الحق حق والفضيله فضيله ما فيش فايده. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ مفسدين في الأرض هذا خلق الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح فما تفسدهاش أنت إن لم تكن تستطيع أنك أنت تزيد صلاحها ما تفسدهاش. هذا إحنا نقدر نزيد صلاح أي مثلا؟ إحنا كنا لما نعوز نجيب ما يبنى كنا بنروح على الترعه نجيب بالجرعه ولا نجيب بالقرده ولا نروح نعمل المشكله اللي بنحصل. وبعدين واحد ربنا هداه كده للاوان المستطرقه وقال ده الناس ما تتعب كلها وتوع عند مش عارف ايه ما ليش حاجه تشحط الماء يطلع لها او في حته ويسحب منها ما يشيلش كل الناس كلها يبقى زادها اصلاحا ولا زادها ايه؟ يبقى زادها اصلاحا. يبقى اذا انت فاتت المساله اصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش. احنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعدده فساد في البيئه بايه؟ الجو مش كده؟ وبعدين المرض للنساء تزورتنا وللنساء مش عارف ايه وبتاع. قلت لكم انت ادخل بستان لم يدخله انسان اسمه انوف. انوف يعني محدش دخل له. قلت لك ايه؟ رغم ان في حشرات وحيوانات واشياء متعدده لا تشم ريحه، لكن شوفوا لما يدخل بقى في الانسان ويقعد له اعلى بقى يوم العيد ويرمي العظم والسفع والحلل والتدل تبقى ايه؟ يبقى انت حتى مصلحه. ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل اليه الانسان، انما كل الفساد جاي من ايه؟ الحته اللي دخل فيها ليه؟ بس دخل لغير منهج الله. لو دخل لمنهج الله كانت الامور فايه؟ تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، لان كل القصص وكل الحاجات جاءت من ايه؟ لنثبت به فؤاده. قال له كتاب اللي هو القران انزلناه اليك مبارك. ايه يعني مبارك؟ المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائده على قدر ما تتصوره انت بحجمه. يقول لك ده شيء مفروض يعني ناخد منه ويخلص، كانك انت لما تاخد منه يخلص. قال لك لا، يبقى مبروك. اسمه ايه؟ شيء ده مبروك. يعني مبروك يعني ايه؟ ناخد منه ما يخلص. الله. يبقى اذا الشيء يعطي من الثمره فوق ما يظن من مثله بالاستناد، يبقى ده اسمه ايه؟ مبارك. ولذلك انت تشوف مثلا واحد مربي عياله مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيجرى ازاي دي يا حكايه؟ ده احنا عايشين مش عارف ايه. يقول لك يا اخي حضرتك حطش المباركه. مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا، وبعد ذلك يسلب المصارف. يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يغير كتير. كل أن المشرفة تريد مثلا انت تاخد 100 وده بياخد 100، وبعدين المية بتاعتك فيها شوية شكر حرام ودوكا حلال، يجي الولد تدخل فيها تقول الست تقول الولد ساحر. يوم ربنا دخل الكلمة دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. تقول لها طيب حبيبي ايه؟ انت الشاي ما تيجي قرص سبرين. يروح جايب قرص سبرين وشوية شاي تاخده والبعض يفوق الولد. واحد ثاني بقى ينشعل ايه ساخن على الدكتور، يروح على الدكتور يصرف 30 40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه. يبقى قال ايه؟ خد مصرف كتير ودوكا ما خدش. يبقى اذا الرزق رزقين، رزق ايجاب ان يزيد الدخل، رزق سلب ان يقل المصروف. دي رزق لك ده مبروك. اسمها ايه؟ مبروك. طب القران مبارك؟ الان مبارك قوي. ده مبارك بإعطائه الأحكام الظاهرية اللي أنت بتشوف بيعملها. ليه؟ لأنه سيربي النفس على استقامة. هذه الاستقامة لو نظرت إليها اقتصاديا تجد أنها لا تكلفك شيئا. الاستقامة ما تكلفش، إنما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو اللي يكلف، والاستقامة ما تكلفش. طب تعال مين يمسك المرأة؟ قال لك الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. يعني دوك هيبدأ بطل كده وبعدين ياخد صوار، ودوك الثاني المؤمن كده يأكل على قد رقيمات وقمة سلفة ومش عارف ايه بتاع حاجات. ثانيا لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا جاع يبقى أي طعام نظيف ولو عشها ولو عش مالك. طب كده خليهم لسه ما نسويش الطبيخ وانت جايب الرومي وانت جعان ده، وبعدين تدخل تعيش يشرب مناسك حته بصله من اللواء وحته قطايف وانت كلك نورها، وبعدين يستوي تلك الرجوله تقوم كل تعمل ايه؟ ولذلك العرب الناصح طعام جائع وعايز النعمه تقويته وتعمل جوع وكل. طب لو انت شفت كده في موائد عليها سلطه قد ايه؟ كم سمحة من السلطة دلوقتي؟ له سلطة الروح وسلطة الباذنجان وسلطة الطحين وسلطة اللبن وحاجات ثانية احنا ما نعرفهاش. انا بتكلم على قد ما نعرف نجيب انشوقة نجيب كفيارة. طب على ايه ده كله؟ قال لك لان ده بده يعمل مسميات عشان ياكل كتير. هنقول له لا المؤمن مش كده، نحن قوم لا ناكل حتى نضرب، واذا اكل انا شيخ اقتصاديه ولا لا اقتصاديه. يبقى اسم المنهج اللي تسير ربنا تفعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعاده للكل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا تضيع كل حاجه بدون تكلفه. ومجرد انك لما كنت تروح بقى وتتفوق مع المنهج وتعشقه كده ربنا جاي لك بقى اسرار ثانيه كبيره قوي، اسرار تخليك الغير يتعجب منه. الم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى، يعني موسى قال له ربنا عايز منك كده، مين اتبعه؟ بس اتبعه بايه؟ باخلاص اتبعه بعشق. ام ربنا اطلعه اهل المبارك وجاب ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هيجعل ايه فرقان ثاني؟ ده كان التقييد بتاع تبع الفرقان اللي هو القران. فما قال لك لا، لو اتبعت القران وعملت بعشق واخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص. يبقى زي اللي جاب العبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. يتدبروا الله تعالى، ما تنظرش كده لسطحيه المسلم، انظر الى احرامها، انظر الى المعطيات الثانيه، الى الخلفيات، الى الجنازه، علشان تستنبط منه اشياء بقى ليه؟ ولذلك اقول لما الخضر قال له السفينه دي وخرقها، موسى قارن بين سفينة ايه؟ سليمة وسفينة مكروهة. مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ سليم قال لي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياس كده. العبد الصالح قارن بين سفينة مكروهة ولا سفينة اصلا. السفينة التافهة. يبقى ايه اللي احسن بقى؟ الراجل الصالح بياخد السفينة السليمة الحلوة. ولما يلاقي سفينه معصوبه كده يشيلها، فهي يلاقي مكروهه ومعصوبه يعوض عنها، يبقى ضمننا السفينه الليل. هي بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا اياته وليتذكر كل الاسباب، كل العقول. ساعه ما واحد يكون بينك وبين صفقه وبعد ذلك يحرك عقلك في الفحم بيبيع قماش مثلا، يقول لك القماش ده كذا، ده صوت الاصل، شوف ويقعد يعمل لك الفتحه ويولع عينيها مش عارف ايه، وشوف الكرميش، شوف تقول ينبهك، ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك الا لشيء يعتقد انك ستقبل عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزء تبقى ضيقك، يقول لك لا ده بالمشي هتحسن. طيب وكانت واسعة يوم يجي هو يشوفها واسعة يقول له لا الكتوة شوية ايه ضيقة عليه شوية عين واسعة. يبقى عمال بيلف عقلك. انما اللي بيتكلم صح يقول لك انا مش ينبه عقلك ولا بتنبه كويس. فالذي ينبه عقلك في الدكتور واثق من ان صنعتك العقل يقبل. واللي تنفذها كده اهو في ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحثش فيها. دي مسائل دينيه مثلا مش عارف تقول له لكن احنا عندنا اتذكر اتبطل اتفكر. يبقى معناها ايه؟ واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح. ليتدبروا اياتك الله وليتذكر اولو الالباب اصحاب العقول.